السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، من وقت للتاني بنسمع عن زلزال ضرب الحتة الفلانية، وعن سيول عارمة أغرقت بيوت ومنازل، وعن أمطار غزيرة أصابت محافظة من المحافظات. وهنا للأسف أحزنني كتير جدا ردود أفعال كتير من الناس. فبعض الناس بدأت تستغل هذه الأحداث الكونية أو الظواهر الطبيعية التي ظهرت، وبدأت إن هي تاخدها بأسلوب ضحك وهزار، وان هي تهزر او تستغل الامر الموقف من المواقف وغير ذلك، مع ان الاصل ان هذه ايات من صنع الله سبحانه وتعالى، يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. الاصل في هذه الحاله ان احنا بنرجع ونعود الى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وما نرسل بالايات الا تخويفا. السيل اللي بيغرق بلاد، او الامطار الغزيره اللي بتشل حركه الناس، او حاله خسوف او حاله كسوف، او حتى الحر الشديد اللي بيصيب الناس، دي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، يخوف الله سبحانه وتعالى بها العباد. المفترض: فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. الاصل ان احنا نتضرع ونرجع الى الله سبحانه وتعالى، نراجع انفسنا من جديد. علشان كده كان السلسلة دي اللي هنتكلم من خلالها إن شاء الله عن الظواهر الكونية وعن الأحداث التي تحدث في هذا الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فهو سبحانه وتعالى الخالق لها وهو الآمر بفعلها سبحانه وتعالى. قعدت فترة طويلة جدا أبحث في الأحاديث اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الظواهر الكونية، وجمعت من قبل ذلك الآيات اللي تكلم فيها ربنا تبارك وتعالى عن هذه الظواهر، وحاولت بقدر المستطاع ان تكون السلسله دي توصل كثير من المعاني الايمانيه والاخلاقيه والفقهيه والعقائديه وما يتعلق بالاذكار التي تقال عند كل ظاهره من هذه الظواهر، والامور السلوكيه اللي ينبغي علينا احنا نعملها بعد هذه الاحداث. اول حلقه معانا النهارده: يا ترى لماذا تحدث هذه الاحداث في الكون؟ اكيد علماء الطبيعه عندنا لما يجوا يتكلموا في مثل هذه الامور هيتكلموا ان دي امور ظاهرة جدا، يعني الرعد هو نتيجة اصطدام بعض السحب بعضها ببعض فبيحدث هذا الصوت او البر او غير ذلك، ويقولوا ان دي مجموعة من السحب اللي بتنزل امطار، مجموعة من الماء اللي تبخر من الانهار والمحيطات، وبعد كده تكثف في طبقات الجو العليا حركته الرياح ثم انزلت ماءها في مكان اخر. ولكن ده كلام علماء الطبيعة، ودي الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الكون، لكل شيء سبب. ولكن في هناك أسباب أخرى شرعية، إذا كانت دي الأسباب القدرية ففي أسباب عندنا شرعية. قول هذه الأسباب: لما بيحصل خسف، أو في يوم من الأيام زلزال، أو في يوم من الأيام سيول دمرت، فلابد إن احنا نعلم يقينا إن ده بذنوب الناس وبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. لو في يوم من الأيام مكان حصل فيه مجاعة وما فيش أمطار بتنزل، الناس لابد ان هي ترجع ربنا سبحانه وتعالى، وده قد يكون السبب الأول، مش السبب الوحيد، السبب الأول اللي ممكن من خلاله تحدث هذه الظاهر. في حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة خسف، في خسف يحصل، خسف ومسخ وقذف. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، المغنيات والمعازف، واستحلت الخمور، حاجات دي محرمة استحلها ناس، فكانت النتيجة خسف حصل، زلازل بتحصل، قاعات أفراح بتولع أو قاعات أفراح بيتم فيها الخسف. ليه؟ علشان ذنوب الناس. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن هذا الفساد الزلازل، من هذا الفساد السيول المدمرة أو الرياح المدمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ممكن في بعض الأوقات بذنوب الناس يحرم الخير زي المطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان. ياريت نركز قوي في حديث ابن عمر ده. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان. الأمة كانت غشاشة إلا ابتلاهم الله عز وجل، أو إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان عليهم، السنين سنوات الجدب، لا السماء بتمطر ولا الأرض بتطلع نبات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، إلا منع القطرة من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسألة دي بذنوب العباد، مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال أن في آخر الزمان سيتم الخسف بأقوام. الصحابة بسرعة سألوا النبي لما قال لهم وسمعوه يقول يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. حديث رواه الترمذي من حديث عائشة، نعم إذا ظهر الخبث، إذا ظهرت المعاصي، إذا ظهر الفجور، إذا ابتعد الناس عن الله هتكون النتيجة تبدأ الظواهر الكونية تتنزل عليهم. ربنا سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف في أهل القدر، في الفرق الضالة المبتدعة اللي بتحاول إن هي تضل الناس. حديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف الله بهم جميعا. قالت عائشة يا رسول الله فيهم المستبصر اللي مش عارف الطريق فماشي معاهم، والمجبور، وابن السبيل، واحد ضل في الطريق فماشي معاهم. فقال صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. بل لو نظرنا في القرآن لوجدنا أن كلام النبي ده هو صلب القرآن، وجدنا أن قوم عاد لما طغوا وتمردوا كانت النتيجة شوية رياح، ظواهر كونية، أرسل الله عليهم شوية ريح أهلكهم. لو نظرنا أيضا إلى قوم نوح شوية أمطار ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الآيات دي إما يظهرها الله سبحانه وتعالى في كونه بسبب ذنوب الناس ومعاصي الناس، مش كده بس، السبب الثاني ممكن في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن ظهور هذه الآيات تذكركم بيوم القيامة، فياريت بقدر المستطاع الناس تجتهد وتستعد لهذا اليوم، فلربما أرانا الله عز وجل ظاهرة من هذه الظواهر حتى نتذكر الآخرة. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن النار استأذنت ربها في نفسين، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، البرد الشديد جدا والحر الشديد جدا، ليه؟ افتكروا إن ده نفس من أنفاس جهنم. خدوا بالكم، اجتهدوا في الأعمال اللي تكون حائل بينكم وبين النار. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لنا إن هذه الظواهر تذكركم أيضا باقتراب الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بقوم قد خسف فيهم ها هنا أي قريبا من الكعبة فقد أضلت الساعة. وفي يوم من الأيام ابن حوالة رضي الله عنه كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي يده على ابن حوالة ثم قال له يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت في أرض المقدس أو في الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. حديث رواه أحمد وأبو داود. بل النبي جعل ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى العشرة كسوف، إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات، الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، وذكر النبي ثلاثة خسوف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب. يبقى ممكن يكون هذه الأحداث بسبب ذنوب العباد أو تذكير من الله عز وجل باقتراب الساعة، أو يكون هذا الأمر من باب حث من الله سبحانه وتعالى العبادة على القرب منه مرة ثانية. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ربنا عز وجل بيبعت الآيات دي علشان نقرب مرة تانية. في كتير من أوقات قلوبنا بتقسو وبتبعد عن ربنا شوية، فربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات حتى ترق هذه القلوب وتعود هذه القلوب إلى الله فتكثر من العمل الصالح. سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول لنا خسفت الشمس أو خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، ده فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. ربنا بيخوفكم لما يكون في سيل أو سيول أو في يوم من الأيام الدنيا مطرت والشوارع اتقفلت والناس بتغرق وفي صعق الناس بتموت، ده شيء ربنا بيخوفكم به. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاري، افزعوا الى ذكري ودعائي واستغفاري. الاصل ان مع هذه الظواهر انك تترعب، المفترض انت كمؤمن تسمع صوت الرعد قلبك يرتجف، المفترض انت كمؤمن تلاقي الريح وصوت الريح بدا يهز الدنيا من حواليك انك تترعب. ربنا عز وجل بيرسل هذه الايات السبب الثالث علشان قلوبنا ترق، عشان قلوبنا ترجع مره ثانيه الى الله. عائشه رضي الله عنها تقول ام المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى مخيله في السماء اقبل وادبر، لما يلاقي الغيم اشتد والريح اشتدت، الغيم زاد والريح اشتدت، اقبل وادبر دخل وخرج وتغير لونه فاذا امطرت السماء سري عنه. قالت عائشه فقلت يا رسول الله انه الخير، فقال عائشه وما يدريني ان اقواما عذبوا في مثل هذا وتلقوا الله عز وجل، فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. علشان كده الارض لما تزلزلت في زمن عمر طلع بسرعه للناس وقال لهم ان هذا عتاب من الله لكم، وعمر بن عبد العزيز كتب الى الامصار لما الارض تزلزلت في زمنه فقال ان هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وكتب ان يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا، ثم قال فليخرج الجميع وليتلو الجميع قول الله في آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويقرؤون قول الله في نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقول الله في يونس لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اخرجوا وارجعوا ربنا سبحانه وتعالى مرة ثانية. يبقى إذن هذه الظواهر الكونية التي تحدث في هذا الكون لها أسباب. آخر سبب أحب أن أنا أختم به أن ممكن هذه الظاهرة تحدث على المؤمنين على أصحاب الطاعة والإيمان اللي ما عندهمش معاصي، وناس منهم تموت، ممكن زلزال يضرب مكان أو مجاعة تضرب مكان من عند أهل الإسلام وهم على طاعة وعبادة. اعلموا يقينا أن هذا ابتلاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع به درجة هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي هذه أمة مرحومة جعل الله عذابها الزلازل وغيرها. الحاجات دي ربنا عز وجل بيرفع بها قدر العباد، وهي من جنس الأمراض التي تصيب المؤمن من أجل أن يرفع الله سبحانه وتعالى بها لهذا الإنسان الدرجات في أعلى جنات النعيم. أحباب الكرام، الأحداث الكونية اللي بتحدث أمامنا ما ينفعش تمر علينا مرور الكرام، بل لابد أن نأخذ منها العظة والعبرة التي تقربنا من ربنا تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وإن فعل بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم من السماء قال فتموا أحسنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.